اليوم الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع عظيم جدا جدا. هذا الموضوع يا أخواني من الموضوعات الرائعة جدا حقيقة. هذا الموضوع هو موضوع الورع. موضوع الورع، الورع يا أخواني أصبحت أو أصبح الحديث عنه حديث نستطيع أن نسميه من قبيل الترف ومن قبيل الأشياء التي يعني لا يتحدث الناس عنها كثيرا لأنهم قد فرطوا فيما هو أكبر منها. لأنهم قد فرطوا فيما هو أكبر منها. لذلك أحبتي الكرام، الورع خلق عظيم. يلا يا اخواني الكلام في التكست عن موضوع الورع، يعني صورتك معي، ترى شفتك جالس تشرب معسل ارجيله مش عارف كذا شهابنا، وانت لما كنا ناكل ومش عارف كذا، وخلاص يا اخوان وتنقيض. يعني نحاول بارك الله فيكم ايش الان نلغي هذا الكلام ونحاول ان نتحدث عن الورع ونتفاعل مع الدرس في موضوع الورع. يا اخوان لن نطيل عليكم نصف ساعه ان شاء الله تعالى، يعني نستمع في هذا الامر، والحقيقه يعني هذه الدروس الحقيقه فيها نفع لنا جميعا ان شاء الله تعالى. كان يعسل والان بدا بالشتم. لا هو جنرال، خصوصا انت لما صرت ادمن صرنا نخاف منك، مع انه على فكره ترى يا جنرال انا ادمن بس خلاص متواضع جدا، ما ادخل في الادمنيه، من الجماعه البركاويه، الله المستعان. طيب أحبتي الكرام، إذا اليوم حديثنا عن الورع رضي الله عنكم. الورع يا أخواني الكرام لا شك أنه خلق عظيم يتخلق به الأولياء الصالحون والعلماء العاملون والدعاء المخلصون. الورع يا أحبتي الكرام هو ترك الشبهات والوقوف عند اليقينيات. تترك الشبهات، أي شبهة تتركها وتقف عند كل القضايا اليقينية القطعية. لذلك الورع يا أخواني الكرام يستلزم من المتصف به البعد عن الحرام أولا. يعني كما قلت لكم قبل قليل يا أخواني، الناس الآن لا تتحدث عن الورع لأنهم يفقدون شيء أعظم من الورع، وهو الوقوع في الحرام وتقحم الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا أخواني ما لا يسمى الرجل ورعا إلا حينما يبتعد عن الحرام أولا، ثم يتقي ما بين الحلال والحرام مما يتردد في النفس الصدر ويحيك في النفس ولا يطمئن إليه القلب ولا يجد له العبد انشراحا ولا هرولة. يا سلام، من الذي يا أخواني الكرام يعني يقوم بمثل هذه الأخلاق العظيمة، هذه الأخلاق الفاضلة؟ لذلك يا أخواني الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحبتي الكرام، إذن الورع لا شك أنه من الأخلاق العظيمة التي تستدعي منا إلى أن نحاول أن نذكرها، حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فعلا ممن قام بها حق قيام. طيب إذا أحبتي الكرام، هذا موضوع رائع ينبغي أن نتحدث عنه ونتحدث عن فضائله. فالورع يا إخواني له في الحقيقة فضائل جمة، له فضائل جمة، فضائل يعني لا شك أنها عظيمة جدا، تدل على قوة الإيمان وبرهان على صدق اليقين وشاهد على تقوى يعني العبد وصلاحه، وحجة بينه على حسن معاملة العبد وكرم أخلاقه. لذلك يا إخواني الكرام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. هذا الحديث طبعا يعني الحقيقة يعني أخرجه الحاكم والبزار، أخرجه الحاكم والبزار، ولكن في سنده كلام في الحقيقة. إذن أحبتي الكرام ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا يا أخوان الكرام يعني حديث عظيم أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. وقال الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن، قال الترمذي رحمه الله تعالى أنه حديث حسن. طيب، هذا يا أخواني الكرام مما يدل على فضل الورع وأهمية الورع. ولذلك أحبتي الكرام، لا شك أن الورع في الحقيقة هو يعني جميع الصالحين، جميع الأتقياء تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. لأجل ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى متقين، وسماهم الله سبحانه وتعالى صادقين. لما لا يخافون من الوقوع في الحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. حديث أخرجه الإمام البخاري. يا إخواني الكرام، المرء لا يعرف في الحقيقة في زمننا إلا عند ديناره. معنى يا إخواني، نواصل يا إخوان. يا إخواني الكرام، إذا يعرف المرء عند ديناره. الاهتمام الشديد يا إخواني بالعمل، الاهتمام الشديد أحبتي الكرام بالعمل، لا شك أيها الأحبة أنه يضفي على العبد لونا خاصا لمعرفة الناس والحكم عليهم بالصلاة. يعبأ كثيرا بمظهر المرء ولا صورته ولا علمه ولا هيبته ولا تعبده ولا قوته. فهذه الصورة يا إخواني وغيرها يتيسر يعني فيها الرياء، وإنما ينظرون لأمر آخر لا يدوم الرياء فيه طويلا، وهو إيش؟ وهو معرفة الشخص عن طريق خلقه ومعاملته. لذلك يا إخواني الكرام صدق من قال كلمة يا إخواني، بيت شعر رائع جدا، بيت شعر رائع للغاية. يقول القائل: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني سجية وطبيعة، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يعني ما في أحد يا إخواني عنده خليقة وعنده طبيعة وعنده سجية، ها يا إخواني الكرام، وتكون خفية هذه الأمور إلا وتعلم لاحقا عند الناس، إلا وتعلم لاحقا عند الناس. أثنى رجل يا إخواني على رجل خيرا عند عمر رضي الله عنه، فقال له الفاروق عمر: أأنت جاره القريب الذي يعرف دخوله وخروجه أو مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال له: أنت أصاحبته مثلا في السفر الذي يعرف به حسن الخلق؟ فقال له: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه، فإنما يعرف المرء بدرهمه وديناره. الله أكبر. إذن يا أخواني الكرام، التبرع عن المال الحرام وما فيه شبهة يعني لا شك أنه يعني من خلاله يعرف دين الرجل وتقواه. يقول الشاعر: لا يغرنك من المرء قميص رقعه، أو إزار فوق كعب الساق منه رفعه، أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه، ولد الدرهم فانظر غيه أو ورعه، ولد الدرهم فانظر غيه أو ورعه. إذا يا إخواني، فطن السابقون الصالحون لهذا الأمر، فكانوا يعرضون على أهل الورع والصلاح الزواج من بناتهم. يعني ما كانوا يذهبون يتزوجون من أهل الفساد والفسق والفجور، وإنما يتزوجوا من أهل الورع ومن أهل الصلاح الزواج من بناتهم. هذا يا إخواني أحد الصالحين، اسمه ثابت بن إبراهيم. كان يسير ذات يوم، اسمعوا يا إخواني القصة اللطيفة، أحد الصالحين اسمه ثابت بن إبراهيم كان يا إخواني الكرام يسير ذات يوم في طريق، فسقط التفاحة من بستان فأخذها وأكل نصفها، ثم تذكر أنها ليست من حقه، فدخل على البستاني وقال له: أكلت نصف تفاحة، فسامحني فيما أكلت وخذ النصف الآخر. فقال البستاني: أنا لا، فالبستان ليس ملكي، وإنما هو ملك سيدي. قال: وأين سيدك حتى أذهب إليه وأستسمحه؟ فقال له: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. قال: لأذهبن إليه وأستسمحه. وكان الطريق بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني قال: كل جسد نبت من نار، من سحت آسف، فالنار أولى به. طيب، فذهب إلى صاحب البستان وطرق بابه وفتح له الرجل الباب. بعدما سلم عليه قال: سامحني فيما أكلت من التفاحة وهذا نصفها. فنظر إليه صاحب البستان وقال: لا أسامحك إلا بشرط واحد. قال: وما هو؟ قال: أن تتزوج ابنتي. ففرح هذا الرجل، ولكنه ذكر إليه أوصافها وقال الله وقال هي عمياء بكماء صماء عرجع. يا سلام. فاللهم زوج كل إخواننا الكرام في هذه الغرفة زوجات عم يعني عمياء وبكماء وصماء وعرجاء. قولوا آمين يا أخوان، قولوا آمين يا أخوان، قولوا آمين. أسأل الله يزوجكم يا أخوان عمياء وبكماء وصماء وعرجاء. ما في أحد قال آمين إلا واحد. آمين. ما شاء الله ما شاء الله. هو أحسن يا أمير الجود، ليش؟ يعني لا شك إنه أحسن. أها، فهموها بعض الإخوان. طيب، فقال أنا سأزوجك ابنتي هي عمياء بكماء صماء عرجاء. فقال ثابت قبلت خطبتها وسأتاجر فيها مع ربي. يا الله، ثابت بن قيس قال ثبت قبلت خطبتها، لكن خلاص سأتاجر فيها مع ربي. ثم أتى أبوها بشاهدين فشهد على العقد، وإذا بصاحب البستان يدخل ابنته الحجرة المعدة للزواج، ودخل عليها ثابت وقال سألقي عليها السلام، يعني خلينا نجرب نشوف. صحيح هي بكماء، لكن من باب نعم. قالت القى عليه السلام وانا اعلم انها صماء لعل الملائكه ترد علي. فالقى عليها السلام فردت عليه ووقفت ووضعت يدها في يده، فقال ماذا حدث؟ ردت السلام اذا ليست بكماء، وسمعت السماء السلام فاذا ليست صماء، وقامت واقفه اذا ليست مقعده، ومدت يدها اذا ليست عمياء. فقال لها ان اباك قد اخبرني عنك انك صماء بكماء مقعدة عمياء ولم أرى ما أخبرني به. فقالت إن أبي أخبرك أني عمياء وأنا عمياء عن الحرام. يا سلام، لأن عيني لا تنظر إلى ما حرم الله، وصماء عن كل ما لا يرضي الله، وبكماء لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر الله وطاعة الله، ومقعدة لأن قدمي لم تحملاني إلى ما يغضب الله. ثم كشف ثابت عن وجهها فإذا وجهها القمر ليلة التمام. ما شاء الله، كان وجهها جميل، كان وجهها جميل. فدخل بها وأنجم مولودا ملأ طباق الأرض علما، ملأ طباق الأرض علما. وهذا الرجل الذي ولدته تلك المرأة هو الإمام الأعظم، إنه الإمام النعمان بن ثابت أبو رحمه الله. يا سلام. إذا أم أبي حنيفة يا إخواني الكرام ما هي؟ امرأة عمياء بكماء صماء مقعدة، وملأ هذا الرجل يعني العلم في تلك الديار. لهذا يا إخواني الكرام كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعانا أحبتي الكرام في باب الأخلاق والمعاملات خاصة إلى الأخذ بالأحوط والورع واجتناب ما فيه شك أو شبهة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. يعني اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه، اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. فإذا ما تردد المؤمن في حكم شرعي في خصوصا في باب المعاملات أخذ بالأحوط والأورع. إذا يا إخواني، عن وابص بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت جئت تسأل، يعني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن البر. لما جاء وابص بن معبد إلى رسول الله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. كذلك يا إخواني النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان أورع الناس وأزهد الناس. وعن أنس يا أخواني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، الرسول عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الطريق. فإذا يا أخواني الكرام حينما وجد تمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يا سلام. الحقيقة يا أخواني الكرام يعني هذا كله فيه ورع، فيه ورع عظيم. لذلك يا أخواني كذلك ورع في اختيار الكلمات، الإنسان يكون ورع، يعني مثلا الورع يا اخوان لا يقف عند الورع في الاموال، بل حتى يدخل في اختيار الكلمات والالفاظ عند محاله الخلق. والجميل الجليل سبحانه وتعالى يعلمنا هذا اللون من الورع، فيقول: ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. ما ينبغي للرحمن ان يتخذ سبحانه وتعالى ولدا. وهذا احبتي الكرام فيه ادب عظيم. انظروا كيف رد الله سبحانه وتعالى يا اخواني الكرام على الكفر الاكبر والجرم الاعظم. الله اكبر يا اخواني، على الكفر الاكبر والجرم الاعظم بهذا الادب الاجل والورع الاكمل حينما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن. بل مره ثانيه يا اخوان يؤدبنا سبحانه وتعالى بهذا الادب فيقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للإنسان. فانظر يا أخي الكريم كيف أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يختاروا الكلمات الحسنى عند التحدث مع الآخرين، ولم يأمر يا إخواني الكلمات الحسنة فقط. ولذلك لأن الشيطان ينزغ بين العباد ويعني يحول الكلمات الحسنة إلى قبيحة بحمل العبد على يعني كلمة تحتمل وجهين، فيظن أو يعني الرجل بقائلها سوءا، أما الكلمات الحسنة فالشيطان يا أخواني يعجز أن يضيف إليها ما يفسد بها بين الخلق، لأنها في أعلى درجات الحسن. معنا يا أخواننا الكرام حفظكم الله. ممكن طيب بارك الله فيك وفيك بارك الله يا أخي الكريم، أحسنت وأحسن الله إليك يا شيخنا، لزرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. جزاك الله خير يا أخي الكريم، بارك الله فيك، نزوركم بإذن الله عز وجل أين مقامكم. طيب إخواني الكرام، كذلك الورع أخذ به الصديقون والصالحون. زيد بن أرقم يا إخواني يقول: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رجل يغل عليه، يعني يجمع له المال، لأنه كان يا إخواني هذا الرجل عبد مكاتب، يعني كتب نفسه فكان عبدا لسيده. فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقال له المملوك: ما لك تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع. من أين جئت بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما إن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني، فقال: إن كدت أن تهلكني، فأدخل يده في حلقه الله أكبر يا أخوان انظروا، فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها، فقيل له: يرحمك الله. قيل له يا أخواني: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. الله أكبر يا أخواني، الله أكبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد ينبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. الله أكبر يا أخواني، الله أكبر. هذا يدل فعلا على مدى العظمة التي كانت لهذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومرة أخرى يأتيه ابن النعيمان بطعام حصل عليه عن طريق كهانة الجاهلية، فاستقاءه الصديق الورع. ولذلك يا أخواني استمعوا إلى كلام ابن النعيمان حينما قص لنا هذا الذي حدث. عبد الرحمن بن أبي ليلى يا أخواني يروي عن ابن نعيمان، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني صاحب هيئة وضيئة. فأتاه قوم فقالوا: أعندك في المرأة لا تعلق شيء؟ يعني المرأة زوجتك أو زوجك، هل يعني لا يستقر في بطنها حمل؟ فقال نعم. قال: ما هو؟ قال: يا أيتها الرحم العقوق، صح لداها. صح يعني أسكت، كلمة زجر بمعنى أسكت. نعم. وفلقة وتحرم من العروق. العروق يا أخواني يعني النتاج الكثير. يا ليتها في الرحم العقوق، لا لعلها تعلق أو تفيق. تعلق يعني تحمل، أو تفيق يعني تصح وتسلم من السقم. فأهدي له غنما وسمنا، فجاء ببعضه إلى أبي بكر يا أخواني الكرام فأكل منه، فلما فرغ قام أبو بكر فاستقاء، ثم قال: يأتينا أحدكم بالشيء لا يخبرنا من أين هو؟ ثم قال هذا الذي كان في بطنه. وهذه يا اخوان روايه صحيحه اخرجها الامام احمد في الزهد والبغوي، وقال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى اسناده جيد حسن. وانظر يا اخواني الكرام الى ورع الفاروق، الفاروق يا احبتي الكرام عمر الخطاب كان فرض للمهاجرين الاولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ قال انما هاجر به ابوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. يا سلام يا اخوان، الهاجر به ابوه يعني ابوه الذي هاجر به، لكن ليس هو الذي هاجر بنفسه. وانظر يا اخواني الى ورع ابي السبطين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعليه السلام وكرم الله وجهه ووجه جميع الصحابه الكرام. كان علي رضي الله عنه وارضاه اماما في الورع. خرج علي بن ابي طالب يا اخواني يوما بالكوفه فوقف على باب فاستسقى ماء، فخرجت اليه جاريه بابريق ومنديل، فقال لها يا جاريه لمن هذه الدار؟ قالت لفلان القسطال. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب من بئر قسطال ولا تستظلن في ظل عشر. طبعا هذه الرواية في الحقيقة يعني أخرجها ابن عساكر في كما في كنز العمال، ولكن يعني هي رواية يعني غريبة في الحقيقة، وإن كان الإمام يعني صاحب كنز العمال يقول لم أرى في رجاله من تكلم فيه، ولكن الرواية غريبة. لكن هذا يا أخواني يعني ليس غريبا على مواقف أولئك يعني الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. العشار اللي هي بارك الله فيكم اللي هي الإبل، الإبل يعني لا تستظلن تحت ظل إبل، من باب الورع، من باب الورع، تعرفون ناقة عشراء، هكذا هو المقصود. نعم يا أخواني الكرام، آخر قضية أتحدث فيها في حول الموضوع الورع، وهو ورع مدهش، وهو من أعجب ما ذكر في مواقف أهل الورع، أن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل أحبتي الكرام من رجل عقارا، يعني أرض، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ يعني المراد جنس يا أخواني، يعني مراد ليس مراد ولد واحد بل إنما أولاد. فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسها منه وتصدقا. وهذا يا أخواني حديث عظيم جدا، يعني رواه الإمام البخاري رحمه الله، وهذا يا أخواني يدل على الورع العظيم جدا. يجد الرجل جرة ذهب تساوي آلاف الآلاف في عقاره ولا يأخذها لنفسه، ويردها على البائع ويردها البائع عليه فلا يقبلها فعلا، لولا عجائب صنع الله ما كان هذا في لحم ولا عصب. الله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحبتي الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. بارك الله فيكم، وشكرا لحسن استماعكم وإنصاتكم.